وأن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. ذكر المؤلف مسألة عظيمة من مسائل المعتقد الذي خالفت فيها فرق ضالة، ألا وهي مسألة علو الله عز وجل. والعلو هو على ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر والمنزلة. أما علو الذات فاختلفوا، فأهل السنة قاطبة مجمعون على أن الله عز وجل عال بذلك، وأما أهل البدع كأمثال الجهمية القائلين، وهم أول من قال هذا، أن الله في كل مكان. ثم بعد ذلك تبعوا أقوام الذين قالوا أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا، وبعضهم جاء وهم الذين يسمون بالحلول والاتحاد، أن الله عز وجل قالوا وتعالى عما قالوا أنه حل في جميع الكائنات، والاتحادية أي أنه اتحد في جميع الكائنات. حتى قال قائلهم من أصحاب الحلول: لا إله إلا الله وما تحت الجبة إلا الله. وبعضهم قال: لبيك إلهي حينما نسمع نباح الكلب ونهيق الحمار، نعوذ بالله، هؤلاء كفار. وكان يقول: أنت الله وأنا هو عصيانك عصياني وتوحيدك توحيدي، يعني هو الله، الله اتحد فيه، فعصيانك عصياني وتوحيدك توحيدي. انظر، وهذا المشروع عن الحلاج وقد قتل عليه لعنة الله، هؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد. وبعضهم يقول: الله معنا في كل مكان بذلك، وهذا القول باطل، بل هو قول كفري الذي يقول أن الله معنا في كل مكان، إنما معنا بسمعه وبصره وعلمه، نعم، أما بذاته فلا. فالعلو كما ذكرنا لكم هو على ثلاثة أنواع: علو الذات وهو الذي أنكروه، أما علو القدر والمنزلة وعلو القهر هذا باتفاق، وأهل البدع أيضاً لا يخالفون في هذا، لا يخالفون في هذا، نعم. المسألة الثانية: ما هو الفرق بين العلو والاستواء؟ هل هناك فرق بين العلو والاستواء؟ الجواب: نعم، هناك ثلاثة أوجه يختلف فيها العلو والارتفاع. أولاً أن العلو عام في جميع على جميع المخلوقات، وأما الاستواء فهو خاص بالعرش، ثم استوى على العرش فهو خاص بالعرش. الوجه الثاني أن الاستواء صفة فعلية، وأما العلو فصفة ذاتية. الاستواء صفة فعلية أي أنها صفة اختيارية، متى شاء فعلها ربنا تبارك وتعالى. أما صفة العلو فهي صفة ذاتية، فهي صفة ماذا؟ ذاتية. الوجه الثالث أن صفة العلو دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، والعقل ماذا؟ والفطرة. وأما العلو الاستواء فقد دل عليها الكتاب والسنة، فتختلف باختلاف وجود العقل والفطرة، أي أن الإنسان مخطور أنه يرجع إلى فوق، يرجع إلى الله عز وجل. وكل من توجع التفت إلى السماء، وكل من دعا التفت كذلك، وكل من يشتكي يلتفت إلى هذا. واضح الآن، فقد دلت عليه الفطرة السليمة والعقل السليم. طيب، ثم قال مستوى على عرشه. الاستواء تقدم معنا بمعنى استواء على، لكن سنتكلم اليوم عن العرش. العرش لغة هو سرير الملك، وأما المقصود به هنا عرش الرحمن الذي هو عظيم يحمله ملائكة عظام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 70 عاما، ما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 70 عاما. وجاء في بعض الروايات كسرعة الطير. هذا ملك من الملائكة، ملك ماذا؟ من ملائكة حملة العرش. وأما قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، اختلفوا ما معنى ثمانية، هل هم ثمانية ملائكة أم ثمانية أصناف جنس الملائكة، ويضم عددا معينا ليس مختصر بالثمانية. هذا خلاف لما في السنة لا يضر في ذلك. فعرش الرحمن عرش عظيم، وهو من أثقل المخلوقات كما جاء في الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وهذا دليل على أن العرش أثقل المخلوقات، وأيضا أول المخلوقات. أول المخلوقات هو العرش، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، فهو أول المخلوقات. وأما حديث أول ما خلق الله القلم بالضم أو القلم، إن قلنا أول ما خلق الله القلم سيكون هو أول المخلوقات، لكن جاء في بعض الروايات أول ما خلق الله قلم، أي حين ما خلقه قال له، أول ما خلق قال له، وليس هو من أول المخلوقات. هذا هو الصحيح، وإلا اختلفوا. فجمهور العلماء على أن العرش أول المخلوقات، وقال لذلك طائفة أيضا من العلم أن القلم أول المخلوقات. الخلاف مشاغل بين أهل السنة لا يضلل صاحبه، واضح الآن. والراجح هو أن العرش أول المخلوقات، وأيضا أضخم المخلوقات. إذا قلنا أثقل كذلك أضخم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العرش عند، أو قال السماوات والأرض عند الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة. والكرسي موضع القدمين، موضع قدمين الله عز وجل. فالسماوات والأرض كله أمام الكرسي موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة، أي الصحراء. هل ستراها؟ لا، ما ستراها من كبر هذه الصحراء. والكرسي أمام العرش كحلقة ألقيت في فلاة، يعني العرش أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماء والأرض، والله عز وجل فوق هذا العرش، فهو من أضخم المخلوقات. واضح الآن. جاء في بعض الأحاديث أن له زبرجد وذهب وغير ذلك، كل هذه الأحاديث لا تصح، إنما الذي صحت هذه التي ننقلها عنكم. ولمزيد من الاطلاع راجع كتاب العرش لعثمان بن أبي شيبة ألف كتابا يقال له كتاب العرش، ذكر فيه أحكام العرش، وهناك محقق قام بدراسة الكتاب تحقيق طيب، فمن أحب أن يتوسع فليقرأ كتاب ابن أبي شيبة بالعرش. المسألة الرابعة قوله بائن من خلقه. ما معنى بائن؟ أي منفصل من خلقه، فليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته مخلوقاته يعني، فالله عز وجل منفصل. هذه الكلمة أو هذه اللفظة لم تكن معروفة عند السلف، ما عرف الصحابة ولم يذكروها، وإنما ذكروها وصارت جزءا من معتقد أهل السنة والجماعة، والسبب في ذلك أن الطوائف الذين خالفوا في علو الله عز وجل قالوا الله عز وجل مستوى على عرشه، الله استوى، لكن ماذا فسروا الاستواء؟ بالاستيلاء، فاضطر أهل السنة أن يزيدوا هذه الزيادة، يقال لهم مستوى على عرشه بائن من خلقه، واضح الآن، حتى يخرجوا المعنى الباطل الذي يعتقده أهل الأهواء والبدع، واضح الآن، كقول القرآن كلام الله غير مخلوق، اضطروا إلى زيادة غير مخلوق بسبب ماذا؟ بسبب من كان يقول القرآن كلام الله فيسكت ردا على الواقفة وردا على اللفظية، واضح الآن، فصار جزءا من المعتقد. ومثله أيضا نزول حقيقي، تقول إتيان حقيقي، يجب حقيقية، هذه أيضا كلمة حقيقي ما قالها السلف، لكن اضطر أهل السنة من ذكرها، والسبب في ذلك حينما رأوا أن أهل البدع يثبتون فيقول يد، نعم مع الله يد، لكن ما معناها؟ يقولون نعم قوة، فاضطروا إلى أن يزيدوا هذه الزيادة فيقولون حقيقي، يد حقيقية وما أشبه ذلك، يعني حقيقية تليق بجلاله جل في علاه، وإلا هذه غير معروفة كانت عين في عهد الصحابة ولا غير ذلك. قوله بائن من عرشه، بائن من عرشه، فأصبحت جزءا من ماذا؟ من معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة. قال كما وصف نفسه في كتابه، وصف نفسه في كتابه بعدة أوجه، أنه عال على العرش مرتفع، الوجه الأول التصريح بالعلو وهو العلي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، وأيضا الأحاديث الذي جاء في هذا، لكن نحن نذكر الآن موضع الآيات التي وصف نفسه فيها. الثاني التصريح بالفوقية، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. ثالثا التصريح بأنه في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، واضح الآن. وأيضا حينما قال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء لأطلع إلى إله موسى، قال ابن أبي العز كما في شرح للطحاوية، قال فرعون أفضل من هؤلاء في إثباته علو الله، عرف أن الله في السماء، فأمر وزيره أن يبني له صرح حتى يبلغ الأسباب لأطلع إلى إله موسى، معنى ذلك أن موسى كان يخبر أن الله في السماء، ففرعون كان عنده معتقد أن الله في السماء، أما هؤلاء الصوفية وغلاتها والجهمية وغلاتها الذين ما عرفوا أين ربهم والذين قالوا في كل مكان، فهذا فرعون يقول ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء أي أبواب، اجعل لي سبب أي شيء يوصلني لأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا، لكن عرف أن الله عز وجل في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، من الذي يخسف الأرض؟ الله. نعم. رابعا التصريح بالنزول، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الامر من السماء الى الارض. وحديث النزول كما قال بعض اهل العلم قال ينزل ربنا في الثلث الاخر من الليل، حينما يكون الثلث الاخر من الليل فيقول هل المستغفر اين يكون النزول؟ ينزل ربنا، قالوا نزل بالرحمه، اي قال ان الرحمه تقول هل من مستغفر فاغفر له؟ قالوا نزل في النعمه، وهل يقال انها تقول هذا الكلام؟ هل النعمه والرحمه تستغفر وتتوب وتقبل توبه العبد ام الله عز وجل؟ نعم، فهذه ايضا من الادله، ينزل ربنا في الثلث الاخر من الليل. ايضا التصريف بالصعود الاشياء اليه، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد، فهذه كلها تدلك على علو الله عز وجل، اما بالتصريف الفوقيه او العلو او ايضا مساله الاسراء والمعراج. الاسراء والمعراج اين عرج بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ الى اين؟ الى السماء. ان كان الله في كل مكان لما تكلف الذهاب الى السماء، لكان هو في مرقده في مكانه، ولكنه عرج الى السماء. معنى ذلك ان الله عز وجل في السماء. هؤلاء تثبتوا باشياء بعيده جدا عن الاستدلال، فهذه ايات قرانيه. وايضا ايات الاستواء في القران جاءت في اكثر من 10 مواضع، ثم استوى الى السماء، ثم استوى الى السماء، وهكذا كثيرا، اكثر من 10 مواضع. استوى على العرش، نعم استوى على العرش اكثر من 10 مواضع. نعم، وقوله وعلى لسان رسوله عليه الصلاه والسلام هناك ادله. اولا حديث الجاريه الذي يعتبر وسطه في حلوق المبتدعه، بل بعضهم قال حديث باطل، وقد اخرجه الامام مسلم. وكتاب البخاري ومسلم تلقته الامه بالقبول باجماع السلف انهم اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وهم يقولون حديث باطل. بل بعضهم لما قيل له دلنا على بطلانه قال الجارية حمقى، كيف يقبل النبي من جارية حمقى؟ انظر سب الجارية. وبعضهم قال أعجمية، كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أعجمية؟ يقال لهم أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولو تفوهت بما تفوه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أقر لأبي هريرة ما قاله الشيطان؟ قال تريد أن تتقيني؟ قل الله لا إله، فذكر الله آية الكرسي. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال صدقت، وهو كذوب. نعم أقر في هذا لكنه كذاب معروف عليه الكذب. وهل يعقل أن جارية حمقى تتكلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري؟ لا راجعها، إن كانت حمقى يا أحمق لراجعها النبي، إن كانت أعجمية لصوبها، لكنه الهوى. فحكموا على هذا الحديث بالاضطراب، وهو أن رجلا من الصحابة كان معه جارية ترعى غنم، فأعد ذئب على غنمه ففكها في وجهها، أعطاها في وجهها حنسميه كف من الطعم، فقهر هذا الرجل فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يستغفر من هذا الذنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت بها. فلما اتت اليه قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اين الله؟ قالت السماء. قال اعتقها اذا فهي مؤمنه. فاعتقها ذلك الصحابي وهو معاويه بن حكم السلمي. شاهدنا؟ قال لها اين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء، جارية على الفطرة، هذه الجارية على الفطرة، فأجابت أن الله في السماء. وهذا الحديث من أقوى الأدلة، بل هو صفعة في وجوه المبتدعة. أين الله؟ في السماء. الحديث الآخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني الخبر في الليل والنهار، شاهدنا وأنا أمين من في السماء. ايضا زينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان الصحابيات يفتخرن بأزواجهن وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يفتخرن هذه تقول زوجني كذا، فقالت هذه وقد زوجني ربي من فوق سبع سماوات، زوجناكها كما في الآية التي في سورة الأحزاب، قالت زوجني الله من فوق سبع سماوات، شاهدنا من فوق سبع سماوات. بل كانت العرب قديما يعرفون أن الله السماء، كما كان في شعر عنترة وقضاه ربي من فوق السماء، وقضاه ربي من فوق السماء هي جزء من أبيات شعرية ما أذكرها الآن، وهو من شعراء الجاهلية، كانوا يقولون الله السماء. نعم، وهكذا أحاديث كثيرة موجودة بل متواترة على علم الله. ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية أن أدلة العلوم الفيدلي الفادلي على علوم الله عز وجل في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وقد رد على شبه هؤلاء. هم يستدلون بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، نعم هو معنا بعلمه بسمعه وبصره، كما أنك تقول أنا أسير والقمر معي، أو يقول بعضهم امشي وقلوبنا معك، توكل وقلوبنا معك، توكل على الله وقلوبنا معك، هل معنى ان قلبك خرج معك؟ واضح الان. او والداك لما يدعيان لك الله معك نحن معك، هل معنى ذلك ان معك بالدعاء معك بالتأييد معك بهكذا وهو معكم اينما كنتم؟ هذه الايه بدا الله عز وجل فيها بالعلم وختمها بالعلم، معنى ذلك أنه معنى بعلمه لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، واضح الآن. وأما قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قيل الملائكة وهذا قول الجمهور، وقيل نحن أقرب إليه من حبل الوريد أي يعني أقرب إليه بسمعه وغير ذلك، والصحيح نحن أقرب إليه أي الملائكة من حبل الوريد حينما يريدون نزع الروح، حينما يريدون نزع الروح فيستدلون بهذه الأدلة التي ليست صريحة، التي ليست صريحة، ويتركون صريح القرآن والسنة، ويتركون صريح القرآن والسنة، واضح. فهؤلاء طائفة ضالة. الذين خالفوا في علو الله هم الجهمية، أول من خالف في علو الله هم الجهمية الذين قالوا أن الله في كل مكان، أن الله عز وجل في كل مكان، ومذهب الجهمية قد انقرض وسيأتي معنا أصولهم ومذهبهم في ذلك. ثم بعد ذلك تبناه الأشاعرة، نعم بعض الأشاعرة، بعض الأشاعرة، وإلا هناك من الأشاعرة من خالف هذا القول، وثم بعد ذلك انتصر لهذا المذهب الباطل الصوفية بجميع طرقها، بجميع طرقها، الشاذرية، القدية، البقشقندية، الرفاعية، وكل فرق الصوفية يؤمنون بأن الله في الجميع، وهذا كلام باطل ولا يصلى خلفه من اعتقد هذا القول. ومن اعتقد أن الله في كل مكان بذاته كافر بإجماع السلف، من يعتقد هذا أن الله عز وجل بذاته في يعني بين مخلوقاته فهذا باطل وكلام كفري، واضح الآن؟ نعم، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للقرآن. طيب، قال وعلى لسان رسوله بلا حيف، يعني لا نعرف كيفية الاستواء. دخل رجل على الإمام مالك فقال يا أبا عبد الرحمن كيف استوى الرحمن على عرش استوى كيف استوى؟ قال فلما سمع الإمام مالك صعق يا أبا عبد الله، قلت أنا أبا عبد الرحمن، فصعق ثم دل رأسه وعلاه العرق الرحضاء، عرق عرق كدة، أول مرة يفاجأ بهذا السؤال، ثم ارتفع أي رفع رأسه فالتفت إلى القائل فقال يا هذا الاستواء معلوم، معلوم لدينا الاستواء لغة، والكيف مجهول، ما نعلم الكيفية، كما أننا لا نعرف كيفية الصفات فكذلك الاستواء، وكيفية الذات فكذلك الاستواء، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، أي يجب علينا أن نؤمن بهذا لأن الله عز وجل أخبرنا، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع، فالسؤال عن هذا بدعة، وما أراك إلا مبتدع، فأمر بهذا الرجل فأخرج من المسجد، أخرج من المسجد حينما سأل. والاستواء كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، الاستواء يأتي على عدة أوجه، الوجه الأول يأتي بمعنى حينما يأتي مطلقا، حينما يأتي الاستواء مطلقا يأتي بمعنى وهو المجرد الذي لم يوصل بحرف، الذي يأتي مطلقا مجردا لم يوصل بحرف يكون بمعنى كمل وأتم، ولما بلغ أشده واستوى، انظر ما عدي بحرف، ولما بلغ أشده واستوى أي كمل وأتم، فإذا استويت أنت ومن معك عليه، أي إذا أتميت، واضح الآن، ما عديت، ما عديت بأي حرف بمعنى ماذا؟ بمعنى كمل وأتم، كمل وأتم. لا هو ولما بلغ أشده واستوى، نعم لما بلغ أشده واستوى فقط، آتيناه حكما وعلما، أي كمل ونضج. ثانيا يأتي مقيد بإلى، مقيدة ويعد بحرف إلى، كقوله ثم استوى إلى السماء، هذه أجمع السلف لا خلاف بينهم على أنها بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع، ثم استوى إلى، على الإجماع إلى استوى قبل الإسلام، لا يا إلى إلى على ارتفع وعلى استوى إلى السماء، استوى إلى السماء، نعم ثم سواهن، هذا معنى. أيضا الثالث المقيد بعلى، فيكون بمعنى على وما أشبه ذلك، ارتفع وصعد واستقر، هذا معنى على. لكن إلى، أنا أتكلم على إلى، ما تبين إلا معنى واحد وهو الارتفاع والعلو، الارتفاع والعلو. رابعا المقرون بالواو، واو المعية، فيكون بمعنى التساوي، كما تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، واضح الآن. فهذا معنى الاستواء إذا عدّ بهذه الأحرف وإذا لم يعدّ، واضح الآن. فقول المؤلف وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، عرفنا أن الكيف لا يجوز الخوض فيه، لا يجوز الخوض فيه. طيب هنا كلام المؤلف يقول والاستواء له معان، فمنها أنه إذا عدي بعلى اتصف به العلو والاستقرار، ويعدى بإلى إذا كان معناه القصد إلى الشيء. أنا أعرف أن إلى تفيد العلو، ثم استوى إلى السماء، سمى الله. طيب قال أحاط بكل شيء علما، أي أنه في السماء لكنه أحاط بكل شيء علما، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال طيب ليس كمثل شيء، أن نذكرها غدا إن شاء الله، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.